بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو المجلس 37 في شرح بطاقات التعريف لسورة المصحف الشريف، ووصلنا إلى سورة الصافات. وقبل أن أبدأ، عندما سأل بعض الإخوة كيف نحضر للدرس طالما أن الأوراق ليست متاحة، الكتاب ليس متاحا بعد، فأحسن شيء تصنعه أن تستمع إلى الدرس الأول، فيه المراجع التي اعتمدتها في كل مدخل، فتراجع تلك المراجع قبل المجيء، فهذا يساعد ولا شك. شيء آخر يساعد، الدروس السابقة التي كانت بعنوان بطاقات التعريف في اليوتيوب لكن لم تكن مبنية على هذا الكتاب، موجودة 25 درسا للقرآن كاملا موجودة في اليوتيوب، بطاقات التعريف أو التعريف، ما اسمها بطاقات التعريف، لسورة المصحف الشريف، فهذه تساعد أيضا. والأمر الثالث أن تقرأ السورة وتتأمل فيها، كل هذا إن شاء الله يساعد على متابعة الدرس. الصافات من المئين، وهي آخر سورة من المئين في المصحف، بعدها لا تجد سورة تبلغ 100 آية. وكان الشيخ العقيل سأل سؤالا في مسألة أن بعض السور قريبة من 100، ومر معنا أن الإمام الطبري يقول أن ما قل، يقول إنما قل عن 100 بقليل يلحق بها، ولكنني لم أتابعه، وإنما تبعت الكتاب الذي جعلته أصلا لأدلة ذكرها يمكن الرجوع إليها في الكتاب، موسوعة فضائل السور وآيات القرآن، فجعل 100 ما بلغ 100 أو زاد مما ليس من 7 الطوال، أما ما نقص ولو بآية، والذي أذكره الآن سورتان فقط، الحجر ومريم، فهذان السورتان رجح في موسوعة الفضائل أنهما ليستا من 100 وإنما من 200، لأدلة منها أن الأصل حمل الكلام على الحقيقة للمجاز، وجعل ما كان أقل من 100 من 100 مجاز، والأصل حمل على الحقيقة، وذكر أشياء أخرى لا نطيل بها، وذكر آثارا فيها ضعف تؤيد كلامه أيضا. وهذه السورة أسماؤها الصافات والزينة، لافتتاحها والصافات صفة، وبعد آيات قليلة في مطلع السورة إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وهي من المثاني ولكن لا يوجد لها فضل مستقل ثابت مرفوع. ومن مناسبتها لسورة ياسين، وهي 37 في المصحف، من مناسبتها لسورة ياسين التي سبقتها أنها فصلت في إهلاك القرون السابقة المشار إليه إجمالا في ياسين. في ياسين بعد قصة أصحاب القرية قال ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. هنا فصل في بعض ذلك على القاعدة المضطردة عند الإمام السيوطي في كتابه تناسق الدرر، أن يجعل السورة تفصل شيئا في الذي قبلها. نريد أن نفتح المصحف حتى لا يحصل خطأ في الآيات. والسورة مكية اتفاقا، ولم يرد استثناء شيء منها أصلا، وتعد 55 على المشهور، وفيها نقاش مع الكفار يشعر بتأخر في نزولها، نقاش بل استفتاء للكفار، هذا الظاهر ولكن لا يقبل على ظاهره. قال فاستفتهم مرتين، في أول السورة وفي أواخرها، وهو الذي يقسم السور، فاستفتهم فاستفتهم. وهذا استفتاء من باب التهكم بهم، وإلا فإنهم ليسوا أهلا للفتوى، فما آتيناهم من كتب كما قال الله في الآية التي مرت معنا، وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، فكانوا في جهل لا يستحقون معه أن يستفتوا، وإنما يستفتى صاحب العلم. فهذا النقاش يشعر بالتأخر، كما أن وصفها للزقوم يعين على تأليف نزولها. كيف؟ قال: قل أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. كيف نعرف تأليف هذه الآيات؟ هل في الآيات ما يساعد على معرفة تأريخها؟ من يقول لي؟ نعم، بالمناسبة لاحظ قال إنا جعلناها فتنة للظالمين، ما المقصود بهذا؟ المقصود بهذا آيات سابقة ذكرت الزقوم ففتنت الظالمين وعلى رأسهم أبو جهل، فهذه الآية تدل أن هناك آيات سبقتها تتحدث عن الزقوم، فيمكن هذه معرفة نسبية بالتاريخ ليست تحديدا للوقت بالضبط، لكن إذا جمعت آيات الزقوم هذا يمكن أن يجمع، تجمع الآيات التي فيها ذكر الزقوم والآثار المروية عن السلف مما يتعلق بهذه الآيات يمكن أن يعرف تأريخ نزولها أو ترتيب نزولها على الأقل، فيقال مثلا الصافات إما أن تكون سبقتها آيات الواقعة أو آيات الدخان، واضح. وطبعا أحيانا تذكر لفظة الزقوم أو الشجرة، وفي سورة الإسراء قال والشجرة الملعونة في القرآن، إذن لابد أن تكون هناك آية سبقت هذه الآية تتحدث عن هذه الشجرة. وهناك كتاب نفيس صغير حاول فتح الباب في هذا العلم وسماه علم تأريخ النزول، كتاب أقرب إلى الكتيب لكن فيه تحريرات أو فيه تدقيقات وتنظير لهذا العلم، كيف تنظر إلى الآيات وتنظر إلى الروايات لتكتشف تأريخ وترتيب نزول الآيات. الكتاب مطبوع في الأردن، كتبه كاتبان و لا أستحضر الآن، أظن واحد منهم اسمه أحمد شكري، لعلي أراجع اسمهم في مرة قادمة، أو تكتب علم تأريخ النزول الغالب أنك تجده في جوجل تستطيع أن تحدد اسم المؤلف. ولم يذكر لها سبب، ومطرعها القسم، والقسم له أهمية في المطالع لكثرة خلاف العلماء فيه إذا جاء في المطلع في المراد به. القسم الذي يأتي في وسط السورة قد يكون من هذا الباب وقد لا يكون، لكن الأقسام التي افتتحت بها سور القرآن تجد فيها خلافا في كثير من الأحيان. وجاء عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في الرواية المشهورة أن من متشابه القرآن القسم، في تفسير آية آل عمران وأخر متشابهات، وقد أفرد بالتأليف، ومن من أفرده بالتأليف وأبدع الإمام ابن القيم في كتاب التبيان في أقسام القرآن، كتاب نفيس لطيف. وبعض المعاصرين أيضا اعتنى بهذا في كتاب أظن اسمه إمعان في أقسام القرآن، هذا لعبد الحميد الفراهي الهندي رجل متمكن في علوم القرآن وله آراء يتفرد بها تستحق التأمل. ثم إذا نظرنا إلى مقاطعها يمكن تقسيمها إلى مقدمة وقسمين. أولهما رد ووعد بالإنجاء لعباد الله المخلصين، والقسم الثاني رد ووعد بالنصر. ويقسم القسمين أو يذكرك بالقسمين الكلمة التي تكررت فاستفتهم. ما قبل فاستفتهم الأولى 10 آيات مقدمة، وفاستفتهم الثانية فاستفتهم ألي ربك البنات، هذا القسم الثاني. إذا فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، هذا قسم يبدأ من الآية 11 ويمتد إلى الآية 48 بعد 100. وطبعا آيات السورة كما لا يخفى قصيرة، فعندما تعرف أنها 182 آية قد تظن أنها، يعني من لا يقرأ القرآن طبعا تقرأون القرآن، لكن الإنسان ممكن يظن أنها أطول من قريبة من آل عمران مثلا، لكنها آياتها قصار. وهذا من سمات العهد المكي في كثير من الأحيان أن تكون آياته قصيرة ولها وقع خاص وبلاغة خاصة تؤثر في فواصل الآيات مثلا. فهذه المقدمة فيها الحديث عن التوحيد وأدلته مع ذكر لبعض مهام الملائكة. أدلة التوحيد مبثوثة في الكون، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، هذا لا يستطيع أحد أن يدعيه لنفسه. وأما القسم الأول ففيه مطلع إنشائي. كيف إنشائي؟ لأن الأمر من صور الإنشاء. آمر فيه مطلع إنشائي، آمر بسؤال واستفتاء للكفار لإقامة الحجة عليهم في إنكارهم البعث، وليس استفتاء ليستفاد منهم، وإنما لإقامة الحجة عليهم في إنكار البعث، والتأكيد على إنجاء الله للمخلصين في مقطع وعدد من القصص. المقطع يبدأ فاستفتهم أهم أشد خلقا، فهذا المقطع فيه إثبات البعث والحديث عن أحداث يوم القيامة وما أعده الله للفريقين، والختم بأن المعذبين قد أنذروا في الدنيا بعد آيات طويلة لا نستطيع الوقوف عندها، وفيها في مقام الترغيب، والترهيب شيء عظيم. قال وقفوهم إنهم مسؤولون، هذه وحدها تستحق وقوفا طويلا جدا. وجاء فيها أولئك لهم رزق معلوم فواكه، إلا عباد الله المخلصين، أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سنن المتقابلين. ثم ذكرت الزقوم، أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. في نهاية هذه في نهاية هذا المقطع من هذا القسم قال الله ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. ثم بدأ ذكر القصص، عدد من القصص، وكأن هذه الخاتمة لهذا المقطع مهدت، وهذا إجمال أتى تفصيله بعد ذلك. ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. ثم قال ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، بدأ التفصيل. والإجمال والتفصيل في القرآن كثير جدا. وأذكر أنني تعرفت على رجل كان يعمل في مكان قريب من مسجد كنت أؤم فيه هنا في المدينة قبل أكثر من 10 سنوات تقريبا، أو 10 سنوات، في مسجد في سيد الشهداء. والرجل كان يجلس معي في المسجد يتحدث ويحسن الكلام جدا، هو من أهل مصر. وكان يأتيني السائل يسألني في شيء فيفهم مني السائل أو لا يفهم، فيتكلم هذا الرجل بكلام منظم جميل، ولاحظت أنه يستخدم الإجمال ثم التفصيل. ثم بعد مدة قصيرة اكتشفت أنه خرج من المدرسة في الصف الثاني الابتدائي، لأن أباه توفي واحتاج إلى العمل في صناعة وكدح. فقلت له أنت ما كنت أعرف أنك لم تتعلم؟ قال أنا تعلمت القراءة من لوح الشارع فقط، من لوحات في الشارع، لأني خرجت مبكرا من المدرسة. فهذه طريقة قرآنية، الإجمال ثم التفصيل، لأنه يحصل فيها التشويق، وهي موجودة في فطر الناس لكن يتفاوتون فيها، لأن تأثير البيئة والمكان الذي نشأ فيه الإنسان، هناك مكان يقال فيه للطفل أسكت، هذا لا يمكن أن يصبح متكلما، وهناك من يستمع لأبنائه، وهناك من يكون في المجالس حديث وأخذ ورد، فمن المتوقع أن يخرج مثل هذا المكان أو تخرج مثل هذه البيئة أناسا يحسنون الكلام. الشاهد أن الإجمال بعد التفصيل طريقة قرآنية، وهي طريقة بليغة معينة، لكن هناك مقامات تقتضي الاختصار فلا يناسبها الإجمال بعد التفصيل. لكن إذا أردت أن تشوق السامع فإنك تجمل ثم تفصل، وجاء هنا الإجمال والتفصيل. ثم جاءت القصص، وكان هناك لفظ قد تكرر في المقطع ويتكرر في القصص، وهو إلا عباد الله المخلصين. وهذا معنى لاحظه البقاعي في تفسيره لماذا تتكرر إلا عباد الله المخلصين في هذه السورة بالذات، وما علاقتها بالصافات التي هي الملائكة، والملائكة استخلصها الله سبحانه وتعالى. ثم إذا تأملت وجدت قصة إبراهيم مثلا قد ذكرت في هذه السورة بطريقة، أو ذكر منها شيء لم يذكر في أي سورة أخرى، ما هو؟ الذبح. فلما أسلما وتله للجبين، استسلام عجيب من إبراهيم الخليل. هذا الاستسلام يناسب من؟ يناسب عباد الله المخلصين. ذكرت قصص تؤكد إن جاء المخلصين. ثم جاء القسم الثاني، فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون، فيه مطلع إنشائي أهمر بسؤال واستفتاء الكفار للإنكار عليهم في نسبة البنات لله وتنزيهه سبحانه عن دعاوى المشركين، مع الوعد بالنصر للمؤمنين على الكافرين. وجاء بعد إقامة الحجج قوله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وختمت السورة مع التبشير بالنصر وإنذار المكذبين بتنزيه رب العالمين والتسليم على المرسلين، قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما موضوعها فيعرف مما تكرر فيها أنها تتكلم عن إثبات التوحيد ونفي ضده، نفي ضده من ذلك اتخاذ البنات الملائكة بناتا، مع الثناء على عباد الله المخلصين ووعدهم بالنجاة والتمكين. القسم الأول فيه نجاة، والقسم الثاني أشار إلى التمكين. وبهذا نكون قد انتهينا من سورة الصافات. أسأل الله أن ينفعنا بما فيها من أنوار، وصلى الله على النبي المختار وعلى آله وصحبه الأبرار، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.